نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والترحيب موصول بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض يقول: إن المسلم في هذه الحياة يتعرض إلى ضيق كبير وإلى ابتلاءات وما إلى ذلك، فكيف يعالج ذلك في حياته ويتخلص من هذا الهم الشديد، وهل هذا بسبب الذنوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. المهم يتعرض في هذه الدنيا بعدة من البلاء. أولا قد يبتلى في دينه ويفتنى في دينه، فإن كان ذا دين صحيح صادق قوي الإيمان مرت عليها من غير أن يتألم بها. قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد يبتلى بأنواع في جسده بأمراض متعددة، لكن المسلم يصبر ويحتسب ثواب عند الله. قال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقد يكون البلاء بالأولاد، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لهم احذرهم، وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقد يكون فتنة بالشهوات، قال الله جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقد تكون بالشبهات تعرض للإنسان يصده عن دين الله، فإن كان دائما صادق فإنه يتبصر في هذه الفتن وينخدع بها وليغتر بها، بل عنده من الدين وقوة الإيمان ما يدفع به كل فتنة. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فنسأل الله العفو والعافية. والمسلم إذا ابتلي في بدنه بأنواع الأمراض فليصبر، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا غم ولا هم إلا كفر، حتى شكواه إلا كفر الله بها من خطاياه. قال تعالى قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيضا من الأسئلة في هذه الحلقة حفظكم الله، أبو معاذ من الرياض يقول: ما هي عوامل الثبات على الطاعة يا شيخ عبد العزيز؟ الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فعوامل الاستقامة، عوامل الثبات على الإسلام والاستقامة عليه، بأن يخلص لله أقواله وأعماله، ويعتقد حقا أن الله جل وعلا هو النافع والضار، المحيي المميت، الخالق الرازق المدبر، المصرف بالكون كيف يشاء بكمال حكمته ورحمته وعلمه وعدله، ويخلص لله توحيده وعبادته، فيعبد الله وحده، ويخلص له دعاه واستغاثته وذبحه ونذره، وأن يحافظ على أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وعلى واجبات من بر الوالدين وصلة الرحم، ويزن الصدق في الأمانة في المعاملة والأمانة في ما تؤمن عليه، وأن يتخلق بأخلاق الإسلام ويتحلى بفضائله. فهذه من أسباب الطاعة، ومنها أيضا أن تسأل الله جل وعلا يثبتك على دينه وأن يحفظك من كل سوء. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالعبد إن وفقه الله وحفظه وأعانه فإنه في نعمة عظيمة، وإن خذله الله ظل عن سواء السبيل. فالواجب العمل الصالح والإخلاص لله في ذلك، والثبات عليه والاستقامة عليه، إلى أن نلقى الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. في هذا الموضوع أيضا هذا السائل أبو بدر من مكة المكرمة يقول: كنت أقوم بالمحرمات وترك الصلاة، ما هي الأعمال التي تسعدني وتساعدني على الثبات؟ يقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم على طاعة ربك وزر الثبات والعون وخذ بأسباب الخير. يقول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الآية. فمن أخذ بأسباب الخير وتوكل على الله واستعان بالله ولتجعله الله ووفقه وهداه، ومن انصرف عن طريق المستقيم وضل عن سواء السبيل ما نفع كل شيء. قال الله جل وعلا: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أثابكم الله، تواصل معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم. هذا السائل محمد عبد الهادي من جدة يقول: هل الطلاق هو الحل الأخير في حال كثرة المشاكل بين الزوجين؟ أولا يا إخواني، المشاكل بين الزوجين لا يخلو منها بين غالبا، فالواجب على الزوجين تقوى الله، وأن يعامل البعض البعض بالصدق والأمانة والقيام بواجب. يقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن النسوة مثل الذي عليهن بالمعروف، فعليهن واجب عليهن واجب ولهن حق. ويقول جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. فيا إخواني، المشاكل الزوجية ينبغي النظر فيها وعلى أن سرع بالطلاق لمجرد أي خلاف كان، لأنها الاختلافات قد تكون يسيرة سهلة، وقد تكون تافهة لا قيمة لها ولا اعتبار، ولا يضحى بهدم أسرة كاملة لأجل هذه المشكلة اليسيرة التي يمكن حلها بأدنى خطاب. ثانيا، على الزوج أن يعلم أنه مسؤول، وأنه أقوى تحملا من المرأة، وأن ضعيفة في إرادتها وتصرفها، وهو المسؤول عنها. والنبي يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فيأخذ وصية رسول الله ويرفق بالمرأة ويحسن ويتحمل بعض أخطائها. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم النساء، وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. فيصبر الزوج ويحتسب ويتحمل بعض الأخطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ثانيا، المرأة تصبر على بعض أخطاء زوجها وتحمل بعض أخطائه، قد تلوم بحاجات اقتصادية اجتماعية نحو ذلك، تكدر صفو حياته، وربما ترى منه بعض الإعراض لأجل اشتغال قلبه بتلك الهموم الواردة عليه، تسليه وتضمد جراحه وتكون عونا له، تنسي الهموم والغموم بطيب كلامها وحسن معاشراتها وتسليتها زوجها، وأن يرى منها السكن الهادئ والطمأنينة واللسان الصادق، فربما ينسى كل أحزانه. ويقال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فسكنه لها ارتياحه معها وارتياحها معه، وأن يكون كل منهما يعذر صاحبه ويعين صاحبه. ثالثا، لا ينبغي أن يكون الطلاق مجبرنا إلا إذا تعذرت كل الوسائل الممكنة، وأصبح الزوجان في شقاء وعناء، وتعذر إصلاح بينهما وبعث الحكمين بينهما، وأصبح بحال مزرية، فإن الفراق أولى من البقاء، لكن لا نلجأ إليه إلا عند الضر قصوى إذا تعذر كل الوسائل الممكنة التي ينبغي أن نبذلها في سبيل اتحاد بقاء الزوجية الحياة الزوجية واستمرارها. والله عز الجميع يوفق الجميع يحبه ويرضاه. لكن يا أخي ويا أختي، يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، إن الحياة الزوجية لا تتم إلا بالتعاون الجيد والتفاهم وحل المشاكل وبينكما، وألا يكون الشيطان له نصيب فيكم بينكما، فإن الشيطان يفرح إذا رأى بين الزوجين خلافا. جاء في السنة أن إبليس يضع عرشه على الماء ويبث جنوده في الأرض، يأتي الواحد يقول: ما أفعل؟ قال: ما زلت بفلان حتى عق أباه. قال: ويحا ما فعل شيئا يوش ويصالح أباه. ويأتي الآخر ويقول: ما زلت حتى قطع رحمه. قال: ما عملت شيئا يوش ويصل رحمه. ويأتي الآخر ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيضمه إليه ويقول ويدني ويقول: أنت. فالشيطان يفرح بخلاف الزوجين ويسعى في ذلك، لكن إن صادفه قلوب مؤمنة مطمئنة، قلوب نقية طاهرة من زوجين مخلصين لله، دفع وساوس الشيطان وتغلب على كل ذلك. نعم، بارك الله فيكم. ولكن هناك بعض الزوجات عندما يتزوج عليها زوجها بثانية تطلب الطلاق. الزواج بالثانية شرع شرعه الله. الله أباح لنا التعدد إلى أربع. قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما كون النسوة يبغض للمرأة زوجها لأجل تعدده، ويذمون الزوج ويقول: هذا من الحياة، هذا ما عنده مروءة، هذا ينكر الجميل والمعروف، هذا خطأ. الزواج الثاني مشروع لمن عنده قدرة على العدل في كل الأمور، لا في الباءة ولا في النفقة، فمن عنده القدرة الإدارية والقدرة البدنية والمالية وتعدى الزوجات وعدل بينهن فإنه على خير، وعيبه وسبه وانتقاده هذا أمر منكر، فلا يجوز أهل الزوجة يعينوها على هذا الطلب، بل يعينها على الصبر وعلى البقاء مع الزوج والرضا بشرع الله وحكمه أما تشويه الزوج الثاني وسبه ونقده وقول إن هذا أمر لا يصلح به الزمن، هذا خطأ. الزواج التعدد شرع من شرع لله جل وعلا، لا يطعن فيه ولا انتقاد، بل يجوز الاستسلام به وقبوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ومعي هذا السؤال أو هذه الرسالة من أحد الإخوة من الشباب، يقول وهو محمد صالح، يقول: أنا شاب لم أعش طفولتي ككل الأطفال بسبب معاملة والدي السيئة لي. استخدمت كثيرا من الوسائل والأساليب معه لكنه لم تتغير فيه شيء. أريد أن أبتعد عنه وأعيش وحدي حياة هادئة ليس فيها صراخ ولا سباب، ليس فيها صراخ ولا سب ولا ذم، لكني أخاف أن أكون عاقا. أشير علي، ماذا أفعل؟ فأخشى أن أندفع وأفعل شيئا معه أندم عليه طوال عمري، أو تتلقفني الأهواء وأنجرف مع المغرر بهم. يا إخواني، الله جل وعلا أوجب على الأبناء البر بالآباء والأمهات، أوجب على الأبناء والبنات البر بالآباء والأمهات، وجعل ذلك من واجبات الإسلام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا الواجب على الأبناء يتحقق أيضا بمساعدة الابن لأبنائه وتهيئة الجو المناسب لذلك. فإذا كان إبراهيم لأبنائه رفيقا بهم، محسن إليهم، يعيش معهم بحياة طيبة وطمأنينة ورفق ولين جانب، يعيش معهم بكل سرور ومحبة، يرون الأب الرحيم الذي يحنو على أبنائه ويحب الخير لهم، فإن ذلك من أسباب برهم به وأسباب قيام بحقه. أما إذا رأوا من أبيهم جفاء لهم وابتعاد عنهم وصراخ وغضب وحماقات دائمة لأتفل الأسباب، فإن يخشى أن ينفر الأبناء من آبائهم ويبتعدون عن آبائهم، وهذا خطأ. لكني أوصي الأبناء والبنات بتقوى الله، وأن الله جل وعلا أوجب علينا بر بآبائنا وأمهاتنا ولو كانا غير مسلمين. فكيف قال الله جل وعلا: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فأمر ببرهما وكانا كافرين. فكيف بالأبوين المسلمين الصالحين؟ فيا أخي المسلم، إذا رأيت من بك جفاء حاول تلطيف الجو، وحاول كظم الغيظ، وحاول تنازي الأخطاء، وبر بأبيك قد استطاعتك. أنفق إن كان محتاجا، أخدمه إن كان محتاجا، أحسن إليه، ابدأ زره بكل يوم، سلم عليه ولو بالهاتف، ولا يهم ولا يضيرنك جفاؤه لك، فحقه عليك عظيم، أد الحق الذي عليك، والله جل وعلا يعينك ويثبتك. وإذا تغلبت على هوى النفس وبرت بأبيك رغم جفائه لك، دل على أصل الخير في نفسك. وأسأل الله للجميع التوفيق. اللهم أمين. وبارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذه رسائل وصلت عبر البرنامج. هذا السائل محمد من الرياض يقول: بعض المصلين يتأخرون في التبكير إلى الجمعة، ولكنهم يتقدمون إلى الصف الأول، فما هو توجيهكم؟ يا إخواني، يوم الجمعة من أفضل أيام الأسبوع، قد شرع فيه التبكير لأداء هذه الصلوات. يقول صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من راح يوم الجمعة، يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قر بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قر كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قر دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قر بيضة. فإذا دخل الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة يسمع الذكر، دخل عبد الله ابن مسعود المسجد وقد سبقه ثلاثة نفر، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة بعيد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدل المؤمن ربهم، يدل المؤمن ربهم على قدر قربهم للإمام يوم الجمعة. فالنحى اليوم والنبكر قليل المسجد قليلا، نذكر الله ونصلي ما قسم الله لنا، وندعو الله نتحرز على الإجابة التي منها من صعود الإمام منبر إلى أن تقضى الصلاة، أو آخر ساعة من يوم الجمعة، فهو يوم فاضل ويوم فاضل شريف، فلنبكر له ونعتني به. إن نرجو الله أن يوفقنا وإياك ما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. وفي ختم هذه الحلقة، هذا سائل صالح من الرياض، نختم بأسئلته هذه الحلقة. يسأل يقول: ما هي شروط المسح على الخفين؟ أولا، المسح على الخفين رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القائل: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والمسح الخفين ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القول والفعلية. يقول صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر على يوم وليلة، والموقن ذات أيام ولياليها. قال المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، فتوضأ فأوى لينزع خفه، أويت لينزع خفه فقدعهما، فإني أدخلتهما طاهرة ومسح عليهما. فما الجائز على الخف؟ إذا كان الخف سليما من الشقوق الكثيرة، خف مباح صفيق ساتر للكعبين، لبسه على أطال كاملة، له أيام اليوم أول إن كان مقيما، وثلاثة أيام وليالي إن كان مسافرا، تبدأ المدة من حين المسح الخفين في الجميع، وفق الله وجميع يرضى الله. اللهم آمين وبارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات. لهنا ونأتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ونذكركم برقم التواصل مع البرنامج 0534-700-700. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.